الأخيار يا خيرة الأخيار يا خير خلق اشتد الخط واجتمع الجميع يوم الحشر الأعظم، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، من الناس من يغرق بعرق، تضج الخلق يذهبون لسيدنا آدم حتى يشفع لهم عند الله بتعجيل الحساب، فيقول لست لها اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى سيدنا نوح يقول كذلك، يذهبون إلى سيدنا إبراهيم يقول كذلك، إلى سيدنا موسى، إلى سيدنا عيسى، كلهم يقول لست لها، يذهبون إلى الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويسجد تحت عرش الرحمن يحمد الله ويثني عليه حتى يقول له رب العزة ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع للخلق عامة بتعجيل الحساب، ثم يشفع لأمته. يا شفيعي عند الله، يا من قال أمتي أمتي يا رب أمتي، يا خير خلق الله، يا شفيعي وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب، وبصفح دون عتاب قد شاد رسول الله.